وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بوب الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الفريد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في الرياء، وأخرج فيه تحت هذه الترجمة من الأدلة آية وحديثين. أما الآية فهي آخر سورة الكهف، وهو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر حديثين، أما الأول فحديث قدسي، حديث إلهي رباني، رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وكلته وشركه، وهي بمعنى الأولى، وفي رواية: أنا بريء مما عمل فيه لغيري. ثم أخرج الإمام حديثا نبويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف عليكم حتى من المسيح الدجال. قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لأجل نظر رجل إليه. قال: الحديث رواه أحمد، والحديث عند ابن ماجة في سننه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. تحت هذه الترجمة ذكر الإمام آية وحديثين، حديث قدسي وحديث نبوي، وهذه الآية وهذان الحديثان على كل مسلم أن يكون ذلك نصب عينيه، وألا يرائي بعمله أحدا من الناس كائنا ما كان ومن كان. قال: باب ما جاء في الرياء، يعني من الحرمة، وأنه شرك. والرياء هو إظهار العمل ليراه الناس، فالرياء من راء يرائي، أي أظهر العمل ليراه الناس طلبا لمدحهم وثنائهم، أي أن العبد يظهر عمله لأجل أن يراه الناس فيتحدثون بعمله: فلان جواد يتصدق، وفلان عالم وعنده من العلم كذا وكذا، وفلان شجاع يجاهد ويفعل ويفعل. فهذا جزاؤه عند الله جل وعلا، أنه يخزى، وأنه يجازى بنقيض قصده، وأنه إذا أراد الزين أصيب بالشين. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله أن العبد إذا ما أظهر العمل يزداد به زينا، أو يتزين به عند الناس، فإن الله عز وجل يشينه، يعني يقبحه به ويجازيه جزاء ريائه، أنه يجعله في نظر الناس قبيحا، فهذا جزاء له بضد عمله. فالله جل وعلا إذا نظر في قلب العبد فعلم منه أنه إنما يعمل لأجل الناس، ولأجل كلام الناس، ولأجل مدح الناس، فإنه يوشك أن يجعل الناس ينقلبون عليه بدل المدح ذما وبدل الزين شينا. فنسأل الله السلامة والمعافاة. باب ما جاء في الرياء، أي أنه حرام وأنه شرك. والرياء نوعان، فإما أن يكون في أصل الإيمان، أي أنه يرائي بالإسلام نفسه، فهذا نفاق أكبر مخرج من الملة، كحال المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام للناس لكي يظنوهم مسلمين، فيحقنون بذلك دماءهم وأموالهم، حيث يعاملون معاملة المسلمين. فمن كان كذلك فهو كافر بالله العظيم، لأنه يرائي في أصل دينه كحال المنافقين. ولعل كثيرا من زنادقة هذا الزمان من الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفران ويطعنون في القرآن وفي السنة وفيما جاء عن سلف الأمة، مما يراهم كثير من الناس على الشاشات أو يسمعونهم في الإذاعات أو يقرؤون لهم في الصحف وفي المجلات، ويحرم عليكم النظر والاستماع إليهم، لأن هؤلاء إخوان الكهان بل إخوان الشياطين، يريدون هدم هذا الدين، وإنما يظهرون اسم الإسلام، كمن يتسمى بإسلام مثلا وهو في يقيني لا في ظني، ليس هذا باسم الله، وإنما سمي بهذا الاسم على اسم هذا الدين وهو الإسلام، لكي يكيد له في الطعن فيه وإخراج الناس من ملة الإسلام ومن دين النبي عليه الصلاة والسلام. إن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، فكيف بالذي ينكر الدين جملة وتفصيلا؟ فكيف بالذي يحارب حملة الدين من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فالرياء إظهار العمل ليراه الناس عليه، وأما في باطنه فلا يريد ذلك. فأوله الرياء الأكبر، النفاق الأكبر، وهو مخرج من الملة. وأما إن كان الرياء في بعض العمل، كأن يغلب المرء شهوته أو حب قالة الناس ومدحهم فيظهر شيئا من عمله، فهذا شرك أصغر. ولذلك روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. ومراده الرياء في العمل، في إظهار بعض العمل، لا في أصل الإيمان وفي إظهار الإسلام، وإنما كمن تصدق مرة ولم يرد بذلك وجه الله، وإنما أراد ثناء الناس ومدحهم له، فهذا وقع في شرك أصغر عليه أن يتوب منه. فعلينا أن نطهر قلوبنا وأفئدتنا لله جل وعلا. قال: باب ما جاء في الرياء. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أيها الرسول الكريم، أنت مأمور بالقول وأنت مكلف من عند الله جل وعلا، فمن كان مأمورا مكلفا فلا يملك نفعا ولا ضرا، كما قال له ربه: ليس لك من الأمر شيئا. فإذا كان لا يملك من الأمر شيئا فلا يراء بعمل، وإنما يراء الذي يملك النفع والضر، ولا يملكه إلا الله جل وعلا. فإذا أردت أن يرى أحد عملك فليكن الله وحده لا شريك له. فهذه الآية دلت على نفي الرياء والشرك من وجوه كثيرة. أولا من قوله قل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور، فهو عبد لله جل وعلا، فهو مكلف صلى الله عليه وسلم، لا يملك من أمر الكون شيئا، وإنما الأمر لله جل وعلا. وإذا أراد العبد أن يرائي وأن يطلب مدحا وزينا فمن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إني شاعر وإن مدحي لزين وإن قدحي لشيء، قال إنما ذلك الله. الذي مدحه زين والذي قدحه شيء هو الله رب العالمين وحده لا شريك له. فقال قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مخلوق مربوب لله جل وعلا، مع أنه سيد البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يملك شيئا. فحتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يراءى، ولا جبريل عليه الصلاة والسلام، فضلا عن غيرهما من الإنس أو من الملائكة أو من الجان، فمن يراءى بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان لا يملك شيئا في حياته فكيف يملكه بعد مماته؟ أن يسأل من دون الله أو يدعى من دون الله؟ وإذا كان ذلك في رسول الله فكيف بولي صالح أو غير صالح؟ فكيف بشيخ أو عالم يطلب منه نفعا أو ضرا؟ إنما ذلك لله. قل إنما أنا بشر. قال أهل العلم نص على البشرية لملاحظة أن الغنى لله، وأنه هو الذي يطلب منه وحده، وأن الأمر له وحده، وأن الملك له وحده سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو سيد ولد آدم، وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما مثلكم في أصل البشرية، وأنه مخلوق مربوب. فهل أنتم تملكون شيئا؟ لا تملكون، ولذلك ترجون من ينفعكم أو يرفع الضر عنكم. فكذلك هو صلى الله عليه وسلم مثلكم، يرجو ربه ويسأل ربه ويستغيث بربه ويستعيذ بربه سبحانه وتعالى. فكن مثله واتبعه صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوه تهتدوا، تتابعوه تهتدوا، وإلا تضلوا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا، أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان المحدث قلبيا أو عمليا، وإنما عليك أن تتابعه باطنا وظاهرا. ولذلك المتابعة تشمل الإخلاص في العمل، فما كان صلى الله عليه وسلم عمله خالصا لله فليكن عملك خالصا لله، فإنما الخلاص في الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل من الدين ما كان مخلوطا، ما كان مشوبا، ما كان فيه شيئا لغيره. قال تركته وشركه وكلته وشركه. فإن أردت القبول فعليك بالإخلاص، وإن أردت الإخلاص فاترك الرياء، واعلم أنما الأمر لله جل وعلا وحده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فوحدوه في عبادته، ووحدوه في ربوبيته، ووحدوه في أسمائه وصفاته، وليكن قلبكم موحدا، يعبد ربا واحدا، يتبع نبيا واحدا، يكون على دين واحد وقبلة واحدة وجماعة واحدة، الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة: فوحدوا الله وأخلصوا له الدين ولا تراءوا في قليل ولا في كثير، إنما إلهكم الله وحده لا شريك له، إنما إلهكم واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان على يقين أنه ملاق الله وأنه سائله ومحاسبه ومجازيه، فليعمل له وحده. هل يحاسبك أحد من خلقه؟ هل يجازيك يوم القيامة أحد سواه؟ الجميع يجيب لا. إذن فليكن عملك لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على سنن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يرائي في عبادة ربه أحدا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من أراد النجاة فليكن عمله صوابا خالصا. قال: وما الصواب وما الخالص؟ قال: الصواب أن يكون على سنن رسول الله، والخالص أن يكون لله. فيكون عملك لله: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. وأن يكون صوابا صالحا: محمد رسول الله، في كل شيء، في أمرك كله، في محبتك القلبية لله على سنن رسول الله، في بغضك وكرهك لله على سنن رسول الله. فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أعمالك الجوارحية، في أعمال الجوارح، في صلاتك، في زكاتك، في حجك، في عمرتك، في مجيئك إلى المسجد وخروجك منه، في حسن معاشرتك لأهلك، في حسن أخلاقك مع جيرانك ومع الناس، كل ذلك لله، لا إله إلا الله، على سنن رسول الله محمد رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وعلى الإخلاص، وأن يجنبنا التنديد والعمل للناس، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. والحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه غيره في غيره. وهذا الحديث حديث قدسي من كلام الله جل وعلا، والحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، غير أنه لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. فالقرآن كلام الله جل وعلا متعبد بتلاوته، نصلي به، كما أن القرآن معجز للثقلين للإنس والجن، لا يأتون بمثله، بخلاف الحديث القدسي فليس كالقرآن في ذلك، وفروق أخرى يبينها أهل العلم. وهو أيضا بخلاف الحديث النبوي الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. يعني من عمل العمل لله ولغيره، فهو يقوم يصلي فيزين الصلاة، قام في الصلاة لله جل وعلا، ولكنه لما رأى نظر الناس إليه زينها للناس أو لأجل الرائي. فالله جل وعلا غني عن هذا الشرك وعن هذا العمل، فيتركه ويكله إلى نفسه ويكله إلى هذا الشرك، وحينئذ لا ينفعه بشيء. ولذلك روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وانظر في هذا الحديث العظيم، ثلاثة يأتون بأعمال هي من أعظم الأعمال في الإسلام. فأما الأول فعالم وقارئ للقرآن، فيؤتى به بين يدي الله جل وعلا فيعرفه نعمه عليه، أي يعرفه الله جل وعلا ما أنعم عليه من النعم، فيقول: يا عبدي فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك ومن أجلك، وقرأت فيك القرآن، رجل عالم، رجل قارئ للقرآن، رجل حافظ، يقول عملت فيك ومن أجلك. فيقال له: كذبت، وإنما عملت ليقال قارئ وليقال عالم، فذهب فقد قيل، وكلته وشركه، تركته وشركه، ولا ينفعه شيء. فاذهب إلى الذين كنت ترائيهم فهل يعطونك من شيء؟ لا يعطونك من شيء. فيؤخذ فيجر فيلقى في جهنم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة المراؤون. ثم يؤتى بالثاني، رجل جواد منفق كريم، كان يعطي من الأموال ما يعطي ويتصدق من صدقات كثيرات، ومع ذلك يعرفه الله رب العالمين نعمه عليه، فيقول: يا عبدي فما صنعت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك ومن أجلك. فيقال له: كذبت، وإنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل. فاذهب إلى الذين كنت ترائيهم فهل يعطونك من شيء؟ وحينئذ يؤخذ فيسجر في جهنم وبئس المصير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يأتي الرجل فيقوم في قلب المسجد: خذ هذه صدقة، هذه لله، لو كانت لله على ما أديتها هكذا عيانا جهارا. أو يخرج الصدقات ثم يعلنها، والآن إعلانها على الشبكات وغيرها. هذا العمل يخفى ولا يعلن، هذا العمل يستر ولا يشهر، وإنما العمل يكون لله الذي يجازيك ويحاسبك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء. وأما الثالث فرجل مجاهد، لم يكن يجاهد مع الخوارج أو مع التكفيريين، وإنما يجاهد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، جهاد الكافرين. فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول: يا عبدي فما صنعت فيها؟ يقول: يا رب جاهدت فيك ومن أجلك. فيقال: كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع جريء وقد قيل. فاذهب إلى الذين كنت تصنع لهم وترائيهم فهل يعطونه من شيء؟ ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحد، في رجل كان يقاتل معه عصبية لأجل الناس، ولا يقاتل ويجاهد لرب الناس، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة في المشركين إلا تبعها، كان شجاعا جريئا. فلما أدخلته الجراحة جعل السيف في صدره ثم اتكى عليه فقتل نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عنه في المعركة فقال: هو في النار. قال الراوي: سهل بن سعد رضي الله عنه حتى كاد أناس أن يفتنوا، رجل يجاهد في سبيل الله في النار، قال فتبعته، قال فلما أثخنته الجراح قتل نفسه، قال فجئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مطمئنة بالإيمان، لا تعمل لأجل الناس رياء ولا سمعة. والله جل وعلا أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به كما عند مسلم، أي من رأى يطلب زينة رأى الله به فضحه شينا، ومن سمع لقالة الناس مدحا سمع به قدحا. أسأل الله السلامة. وكان بعض السلف يقول ما جلست مجلسا لأحمد فيه إلا ذممت، ولا مجلسا أتواضع فيه إلا حمدت، فما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب ويضمحل. ولذلك قال ابن عون رحمه الله ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ذكر الله دواء أي ذكره باللسان والقلب والجوارح بعمل الصالحات، وأما ذكر الناس وحديثهم ومسامراتهم فداء مفسد للقلب والجوارح جميعا. أو أن ذكر الله دواء يعني ذكرك الله في العمل، تعمل ذاكرا ربك جل وعلا هذا دواء وشفاء. وأما ذكر الناس في العمل رياء وسمعة فداء ما بعده داء، وهو شرك سواء كان أصغر أم أكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم أخوف من المسيح الدجال الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل نظر الناس إليه. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن كما قال الألباني رحمه الله. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، لأن الرياء عمل قلبي، والشرك الخفي يدخل في الشرك الأكبر والأصغر. فإن كان كما مر يرائي في أصل الإيمان فهو شرك خفي أكبر، وإن كان يرائي في بعض الأعمال وفي كمال الإيمان فهو شرك خفي أصغر. ومر معنا قول شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهد رسول الله من الشرك الأصغر، أو أن الشرك الأصغر هو الشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس فيقعون فيه. ولذلك على العبد أن يتفقد قلبه دائما وأن ينظر في عمله لله أم لغيره، فإن كان لله عمل وإلا فعليه أن يصلح من قلبه ثم ليعمل ولا يترك العمل، فإن ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك كما قال الفضيل رحمه الله. فالعبد لا يعمل للناس ولا يترك للناس، وإنما كله لرب الناس سبحانه وتعالى. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وقال أخوف عليكم من المسيح الدجال، وفيه الإيمان بغيب وهو المسيح الدجال، وأنه كائن في آخر الزمان رغما عن أنوف الذين ينكرون ذلك. وإنما نؤمن بما جاء عن رسولنا، ونؤمن بالمهدي وبنزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ورحمة الله على المهدي، ثم بخروج المسيح الدجال وأنه يقتله مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام. وأما كون ذلك أخوة فلأن الرياء لا ينفصل عن العبد في حياته كلها، أما المسيح الدجال فكائن في آخر الزمان، ثم لأن الرياء يخفى، وأما المسيح الدجال فله علامات حذرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب لنا مثالا وهو في الذي يقوم يصلي فيزين من صلاته، أو الذي يذهب حجا أو عمرة لقالة الناس ومدحهم، أو الذي يتصدق أو يطلب العلم أو يجاهد في سبيل الله لأجل الناس، كل ذلك من الرياء، ومن رأى رأى الله به. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وصدق سهل التستري ومحمد بن إدريس الشافعي حينما قالوا: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، المخلصون الذين يخلصون لله ويخلصون قلوبهم دائما من الرياء، ولا يسترسلون مع وساوس الشياطين وهوى النفس الذي يأتيه حال العمل، وإنما يخلص قلبه وينقي فؤاده وجنانه، فمن فعل ذلك نجا بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من الرياء أصغره وأكبره، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.